بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النسائي، قال الإمام أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل عند طلب عند حصول الجد وقلة الأمطار، فيخرج إلى مكان الاستسقاء ويصلي لنا ركعتين، ثم يخطب خطبة بعد ذلك. هذه هي صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة فيها افتقار الناس إلى الله عز وجل وتضرعهم إليه وشدة حاجتهم إليه، وأنهم يفزعون إليه ويلجؤون عندما يصيبهم الجذب والقحط، فيسأل الله عز وجل الذي بيده كل خير أن يسقيهم الغيث وأن ينزل عليهم من بركات السماء. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى ركعتين، ثم دعا الله عز وجل وسأله، وهذا يدل على أن الصلاة تكون قبل الخطبة، وأنها تكون ركعتين، وهاتان الركعتان مثل صلاة العيد، هاتان الركعتان لصلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد. نعم. أقرأ المثل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما. خرج بالناس يستسقي يعني من أجل الاستسقاء، من أجل الاستسقاء، فصلى بهم ركعتين، جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما في القراءة، وهذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. نعم. صلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه ورفع يديه. وحول رداءه يعني بعد الخطبة أو في أثناء أو في آخر الخطبة، وحول رداءه فجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، وهذا المقصود منه التفاؤل بتغير الحال من الشدة إلى الرخاء، ومن القحط إلى القحط والجذب إلى الغير إلى الخصب وكثرة النبات وحصول الماء لسقي الناس وسقي البهائم وحصول النبات والعشب الذي يعني به نفع الناس وفائدة الناس. نعم. وحول رداءه ورفع يديه واستسقى ورفع يديه، وهذا يدل على أن الدعاء في صلاة الاستسقاء أنها ترفع الأيدي، وجاء في بعض الأحاديث أنها تكون كفها ظهورها إلى السماء، ظهورها إلى السماء، وهذا مما يختص به الاستسقاء، أن بطونها تكون إلى الأرض وظهورها إلى السماء. نعم. وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. يعني استقبل القبلة في الآخر، لأنه بعدما خطب ودعا حول رداءه واستقبل القبلة وصار يدعو، والناس كذلك المأمونون يفعلون كذلك، يحولون أذيتهم ويدعون، يحولون أذيتهم ويدعون. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمي. عن عمي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه. أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن عباس. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة. وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وأنس. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث. وأبي اللحم. وأبي اللحم وهو صحابي أخرجه الترمذي والنسائي، ويقال له آبي اللحم، قيل لأنه كان لا يشتهي اللحم، وقيل إنه كان يعني في الجاهلية يأبى ما أكل ما ذبح على النصب. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي ثقة فقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وأخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن، والإمام أحمد كذلك أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنه عن آبي اللحم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. قال أبو عيسى كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن آبي اللحم، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة. ثم ورد أبو عيسى حديث آبي اللحم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحجار الزيت يستسقي، وأحجار الزيت مكان يعني في الحرة يقال له قيل أحجار الزيت لأنها سوداء شديد السواد، كأنها طليت بالزيت أو دهنت بالزيت فكانت شديدة السواد. وهذا المكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب بأصحابه يستسقي، يعني يصلي صلاة الاستسقاء في ذلك المكان، فخرج إلى أحجار الزيت. أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي. نعم، وهذا فيه اختصار يعني للصلاة والخطبة. نعم. وهو مقنع بكفيه يدعو. وهو مقنع بكفيه يدعو، يعني رافع كفيه وبطنهما إلى وجهه لا يجاوز بهما رأسه. نعم. قال حدثنا قتيبة، يعني وبطنهما إلى وجهه، لكن جاء في بعض الأحاديث أن ظهورهما إلى السماء، ومعنى ذلك أن بطنهما تكون متجهة إلى الأرض. نعم. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد بن يزيد. خالد بن يزيد الجمحي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي هلال. وسعيد بن أبي هلال صدوق أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عبد الله. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمير مولى آبي اللحم. عن عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنه صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن أبي اللحم. عن أبي اللحم وهو صحابي أخرجه الترمذي والنسائي. قال أبو عيسى كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم. ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة. هو من رواية صحابي عن صحابي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه أنه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي أن مروان أن عقبة أن الوليد بن عقبة أرسل إليه يسأله عن الاستسقاء فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا أي يعني لم يكن لابسا ثياب الزينة وإنما يعني لبس هذه هذا اللباس الذي هو لباس ليس لباس زينة متبذلا متضرعا متبذلا متواضعا متواضعا لله عز وجل خاضعا له سبحانه وتعالى متذللا إليه. نعم متبذلا متواضعا متضرعا متضرعا يعني يضرع إلى الله عز وجل ويلجأ إليه ويسأله. نعم حتى أتى المصلى وفيها أن صلاة الاستسقاء يعني تكون في المصلى كما تكون العيد أيضا كذلك. نعم فلم يخطب خطبتكم هذه هذا المقصود منه ليس نفي للخطبة وإنما هو نفي لنوع من الخطب وهو نفي يرجع إلى القيد دون المقيد لأنه ليس نفي للخطبة التي هي الأصل وإنما هو نفي لنوع من الخطب الذي هو وصفه بقوله هذه فلم يخطب خطبتكم هذه فهو نفي للقيد دون المقيد وهذا من جنس ما سبقت الإشارة إليه في الجمعة حديث سلمة الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كانوا ينصرفون من الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به فالذين قالوا إن الخطبة تكون بعد الزوال أو أن الصلاة تكون بعد الزوال قالوا أنه يرجع للقيد يعني أنه ليس هناك ظل يستظل به يرجع إلى كلمة يستظل به ومنهم من قال أنه يرجع إلى الأصل أي ليس له ظل أصلا يعني ليس له ظل أصلا وهذا النفي يرجع للقيد الذي هو هذه ولا يرجع المقيد الذي هو أصل الخطبة فإذا الخطبة موجودة ولا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب ولكن ليس كهذه الخطرة التي يفعلونها خطرتكم هذه إيش بعدها؟ ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير يعني في خطبته لم يزل كذلك يعني يدعو ويتضرع ويكبر وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد يعني أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد يعني صفتها صفة صلاة العيد. نعم. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. حدثنا قتيبة, وهذا الحديث يعني ترتيبه على حسب ما فيه أن كان الصلاة بعد الخطبة, ويعني وقد جاء هذا وهذا, ولكن الأكثر يعني في الروايات أن الصلاة قبل الخطبة. نعم. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل هو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب. صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن إسحاق. عن هشام بن إسحاق وهو مقبول أخرج نعم أصحاب السنن. مقبول أخرج أصحاب السنن. عن أبي. عن أبي هو ثقة أخرج أصحاب السنن. صدوق. هو صدوق أخرج أصحاب السنن. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر نحوه وزاد فيه متخشعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, يعني مثل الذي قبله أنه زاد متخشعا, أي أنه خاشعا لله عز وجل مستكينا إليه سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن سعيد المسروق الثوري ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن إسحاق عن أبيه. وقد مر ذكرهما. قال وهو قول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكثر أو يكبر في الركعة الأولى سبعة وفي الثانية خمسة, واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. يعني وهذا فيه بيان أن صلاة العيد وصلاة العيد معلوم أن فيها سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة. قال أبو عيسى وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. وهذا قول مالك رحمه الله, ومالك هو بن أنس من مدار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. وكون ابن عباس قال مثل صلاة العيد يعني معناها أنها تماثلها يعني في كل ما جاء فيها. وقال النعمان أبو حنيفة لا تصلى صلاة الاستسقاء ولا آمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم. قال أبو عيسى خالف السنة. ثم أورد هذا الكلام, وهذا في بعض النسخ, هذا في بعض النسخ, ولهذا لا يوجد في النسخة التي في قصة الشارع, وإنما هذا يعني عند الشيخ أحمد شاكر في إحدى النسخ, ولم يسبق أن جاء ذكر النعمان أو التنصيص عليه فيما مضى, وهذا مما يبين أن هذه النسخة يعني أنها خلاف يعني ما هو معهود يعني من الترمذي رحمه الله, لأنه لم يسمي أبا حنيفة فيما مضى, وإنما يكتفي أن يقول بعض أهل الكوفة أو أهل الكوفة أو قال أهل الكوفة, وهنا هذا في بعض النسخ, ولهذا نسخة الشارع ليس فيها هذا الكلام الذي يتعلق بأبي حنيفة. وأبو حنيفة رحمه الله هو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وقد قال فيه الحافظ إيش؟ فقيه مشهور. فقيه مشهور أخرج له الترمذي والنسائي. أخرج الترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى ما أدري رواية الترمذي يعني هي في هذا المكان, طبعا ليست في هذا المكان لأن هذا ليست رواية, هذا ليس رواية وإنما أخبار, لكن يعني لم يسبق أن مر بنا ذكر أبي حنيفة في الإسناد, لكن هو من رجال الترمذي. الترمذي وابن ماجه النسائي. الترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. قال وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ثم أرجى أبو عيسى باب صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف يعني هي حصول الكسوف للشمس والقمر، حصول الكسوف للشمس والقمر، فإنها جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة لهذا الذي يحدث ولهذا الذي يحصل، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهر فيها بالقراءة. والثابت في صفتها الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. السجدتان كغيرهما من الصلوات وأما الركوعان فهذا من خصائصها، كون فيها أكثر من ركوع هو من خصائص هذه الصلاة. وجاء في بعض الأحاديث وحديث ابن عباس هذا الذي قدمه المصنف وهو أيضا موجود عند مسلم وغيره أنه ثلاث ركوعات في كل ركعة، في كل ركعة ثلاث ركوعات، فيكون فيها القراءة ثلاث مرات، وفيها فيها القراءة ثلاث مرات والركوع ثلاث مرات. ولكن وجاء أكثر من ذلك أيضا، ولكن المحفوظ هو الركوعان في كل ركعة، وما سوى ذلك فإنه يكون شاذا. وذلك أن الأحاديث التي جاءت في صلاة الكسوف هي يوم مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة، ولكن اختلفت فيها الروايات، فمنهم من رواها وكانت روايته محفوظة، ومنهم من رواها وكانت روايته شاذة. والمحفوظ هو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حصول الركوعين في كل ركعة، وأما ما زاد على ذلك هو في صحيح مسلم وغيره وهو يعتبر من الشاذ الذي هو صحيح الإسناد، ولكنه شاذ لأن فيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فقرأ المتن. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها، يعني معناها ثلاث ركوعات في كل ركعة، فيكون في الركعتين ستة ركوعات وأربع سجدات، ستة ركوعات وأربع سجدات. والثابت المحفوظ في كل ركعة ركوعان وسجدتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ففيها قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، كل ركعة فيها هذه الأشياء، قيامان وركوعان وقراءتان وسجدتان. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري مر ذكره. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس مر ذكره. قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من الصديق وهي ممن أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والنعمان بن بشير. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والمغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي مسعود. وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي بكرة. وأبي بكرة هو نفيع بن الحارث. نفيع بن الحارث أخرجه أصحاب كتب الستة. وسمرة. سمرة بن جندب أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن مسعود. وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحاب كتب الستة. وأسماء بنت أبي بكر. وأسماء بنت أبي بكر أخرجها أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبيصة الهلالي. وقبيصة الهلالي أخرج له الترمذي. مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. وجابر بن عبد الله. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن سمرة. عبد الرحمن بن سمرة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي بن كعب. وأبي بن كعب أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات. نعم أربع ركعات أي ركوعات في ركعتان. صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان فقوله ركعات أي ركوعات. قال وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق قال واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها وقال الشافعي لا يجهر فيها. وقال الصحيح أنه يجهر لأن الحديث في ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإسرار فلم يثبت فيه شيء وإنما الثابت هو الجهر هو الذي جاء في صحيح البخاري وغيره أنه يجهر فيها بالقراءة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات. هذا يرجع الروايتين فيما يتعلق بالمقدار مقدار الركوعات. نعم صح هذا لا يرجع للقراءة وإنما يرجع لمقدار الركوعات. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات في أربع سجدات. نعم ركعات يعني ركوعات. وصح عنه أيضا أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات يعني ست ركوعات وأربع سجدات اللي هو كما جاء في الحديث الأول. وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف يعني يقصد أن هذا جائز وهذا جائز على قدر الكسوف. إذا كان الكسوف يعني أنه طال وأن كذا فإنه يؤتى بركوعات كثيرة أي تزاد الركوعات وهذا يعني جمع. ولكن الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذا من قبيل الشاذ لأن الحديث في صلاة الكسوف هي تتعلق بصلاة الكسوف يوم مات إبراهيم فإذا يكون فيها محفوظ ويكون فيها شاذ. إن تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز. ويرون أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. ويرون أصحابنا، هذا فيه الجمع بين الاسم الظاهر والضمير، الاسم الظاهر والضمير، وهو جائز في اللغة، ومنه قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، وقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة، لأن فيه الجمع بين الضمير والاسم الظاهر. يرون أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر، يعني أنها تشرع لها الجماعة. وهل يشرع أن يصليها منفردا؟ ما أعلم، أقول ما أعلم في هذا الشيء. وهل يشرع له القضاء إذا جاء وجد الجماعة قد انتهوا؟ لا. ثم أيضا هي كما هو معلوم أنما صلى في وقت الكسوف، وإذا انتهى الكسوف لم يكن هناك صلاة، حتى لو نعلمنا لم يعلم لو يعلم الناس إلا بعد الكسوف، بعدما انجلى ما يصلون، لأن الصلاة هي للكسوف نفسه، فما دام موجودا فإنه يصلى، ولكن لو صلوا وهو لم ينتهي الكسوف فإنهم لا يصلون مرة ثانية، وإنما يستمرون في الدعاء والاستغفار. ممكن أحصل لك هذا الذي فاته، هو الكسوف باقي، كل إنسان يصلي يعني يصلي يعني وحده، ما أعلم شيء يعني إنسان يصلي وحده، إنما هو شيء تشرع له الجماعة. لا، من فاته يعني جاء المسجد ووجد الجماعة انتهى، وجد إيش؟ وجد الجماعة انتهت والكسوف لازال باقي. نعم، لكن بس يعني هل الإنسان يعني وحده يصلي كسوف؟ ما أدري. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول، ثم رفع رأسه فسجد، ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بالصفة التي هي فيها ركوعان، وهي المحفوظة والتي اتفق عليها البخاري ومسلم، يعني بهذه الصفة التي هي ركوع في كل ركعة ركوعان وسجدتان، فعاش حديثها هو في بيان هذه الصفة، لأنه دخل في الصلاة وقرأ وأطال القراءة ثم ركع ثم رفع من الركوع وقرأ ولكنه دون الأول، ثم إنه بعدين ركع ثم سجد بعد ذلك، ثم سجد بعد ذلك، فهذه هي الصفة المحفوظة في صلاة الكسوف. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق، نعم، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري مرة ذكره. عن الزهري. عن الزهري مرة ذكره. عن عروة. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة، عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد نرى ذكرها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. يعني كلمة ركعات هذه نقصدها الركوعات. قال الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحو من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين ويقيم في كل سجدة نحو مما أقام في ركوعه، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم. وهذا كلام من الشافعي في بيان كيفية صلاة الكسوف، وماذا يقرأ في وما الذي يقرأ وكيف يقرأ فيها. ولا شك أنها تطال فيها القراءة ويطال فيها الركوع والسجود، ويعني إلى أن يحصل التجلي، وإن حصل التجلي وقد صلوا وهو لم يتجلى فإنهم لا يعيدون الصلاة، ولكنهم يستمرون في الدعاء والاستغفار والذكر، ولا يعيدون ولا يأتون بالصلاة مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. سمرة أورد أبو عيسى رحمه الله باب القراءة في صلاة الكسوف، صفة القراءة، صفة القراءة، هل يعني يسر بها أو يجهر، أي هل يسر بها أو يجهر. وأرد فيها حديثين، أحدهما في الإسرار والثاني في الجهر، والحديث الذي في الإسرار ضعيف، وأما الحديث الذي في الجهر فهو صحيح، وقد جاء في صحيح البخاري الجهر بالصلاة، الجهر بالقراءة فيها وفي غيره. وهذا الحديث الذي أورده المصنف وحديث سمرة رضي الله عنه أنه صلى وأنه لم يسمع له صوت، يعني أنه كان قد أسر بذلك، ولكن الحديث فيه رجل الذي هو ثعلبة بن عباد، يعني قيل عنه مجهول وقال الحافظ عنه مقبول، وأيضا مخالفته لما جاء في الأحاديث الصحيحة من جهره صلى الله عليه وسلم بالقراءة، والحديث في ذلك في صحيح البخاري وغيره. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان، نعم مر ذكره، عن وكيع كذلك مر ذكره، عن سفيان، نعم، عن الأسود بن قيس، الأسود بن قيس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ثعلبة بن عباد، ثعلبة بن عباد مقبول أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة، البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة، عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قد مر ذكره. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن صلى بالناس صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها، وجهر بالقراءة فيها، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن صلاة الكسوف يجهر فيها بقراءة سواء كانت بالليل أو النهار، سواء كانت في الليل أو في النهار. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان. أبو بكر محمد بن أبان ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. عن إبراهيم بن صدقة. عن إبراهيم بن صدقة وهو صدوق خرجه الترمذي. صدوق خرجه الترمذي. عن سفيان بن حسين. عن سفيان بن حسين وهو ثقة في غير الزهري باتفاقهم. ثقة في غير الزهري باتفاقهم وهذا رواية عن الزهري. نعم. نعم. هذه رواية عن الزهري لكن له متابعون. له متابعون عدد. نعم وخرج له. البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة. البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقد نرى ذكر الثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. ورواه أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه. نعم. أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق. يعني أنه يجهر فيها بالقراءة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الخوف. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل فضيلة الشيخ تحويل الرداء هل هو خاص بالإمام أم يشمل المأمومين؟ لا يشمل المأمومين لأن جاء ما يدل على ذلك أن الرسول حول وأن الصحابة حولوا أرديتهم. يقول السائل ما الحكمة من قلب اللباس بعد الصلاة؟ يعني بعد الخطبة يعني قلب اللباس للتفاؤل وتغير الحال من حال إلى حال وتغير الأمر من حال إلى حال يعني من حال الجذب والقحط إلى الرخاء والسعة وكثرة المطر. يقول هل يجوز لمن يعيش في بلاد الكفر وهو إمام أن يصلي صلاة الاستسقاء عند الحاجة وذلك لأجل المسلمين المقيمين؟ نعم يجوز ذلك. يجوز ذلك. وهل خطبة الاستسقاء تكون خطبتين أو واحدة؟ لا واحدة. في صلاة الكسوف ماذا يقول بعد الرفع من الركوع سواء الذي يكون بعده قراءة أو يكون بعده السجود؟ يقول ربنا ولك الحمد في الركوعين في هذا وفي هذا. يقول ربنا ولك الحمد ثم يأتي بالقراءة وفي الركوع الأخير يقول ربنا ولك الحمد ثم يسجد. وهل تخرج النساء العواتق والحيض لصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين؟ لا ما جاء في هذا شيء. وما الأولى صلاتها في المصلى أم في المسجد؟ لا هي في المسجد. أقول هي في المسجد ما جاء أنها صلى في المصلى. استسقاء أحسن الله عليك. إلا هذه الاستسقاء ولا الكسوف؟ الكسوف طبعا الاستسقاء طبعا الأولى في المصلى. أما ما ينبغي أن ننبه عليه بالنسبة للكسوف أن من كان مسبوقا فإنه لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الركوع الأول منها ولو أدرك الركوع الثاني فإن عليه أن يأتي بالركعة فهو يكون مدركا للركعة بإدراك ركوعه الأول وليس بإدراك الركوع الثاني. يقول نرجو تفصيل في مسألة تحويل الرداء كيف يفعل بالضبط؟ فإنه أشكل علينا أبداً كثيرا. يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. يعني الإنسان إذا كان عليه مثلا مشلح يعني يجعل يقلبه فيجعل يعني ما كان على يمينه على شماله وما كان على شمال على يمينه. وكذلك إذا كان عليه غترة فإنه يفعل ذلك، وإذا كان عليه رداء فإنه كذلك يفعل ذلك. وبعضه لم يقل أنه يجعل أسفله أعلاه، يجعل أسفله أعلاه. وهذا يمكن أن يتأتى في مثل الرداء، لأن أسفله أعلاه واحد، لكن مثل المشلح والجبة يعني ما يتأتى ذلك إلا بأن يكون يعني على اليمين مع قلبه. ويقول كذلك لو سمحت أرنا كيف ترفع الأيدي في صلاة الاستسقاء. هكذا يعني ترفع الأيدي إلى عند الرأس وتكون البطون إلى الأرض وظهورها إلى السماء. وهل في الحديث دليل على أن الدعاء لا بد فيه من استقبال القبلة؟ بعد تحويل الرداء يستقبل القبلة ويدعو، وكذلك المأمومون يفعلون هذا الفعل، يحولون ثم يدعون. وفيه دعاء في الخطبة، دعاء في الخطبة حيث يكون مستقبلا المأمومين في صلاته في خطبته، ثم يحول رداءه ويستقبل القبلة ويدعو، وهم يقومون يفعلون هذا الفعل فيحولون أذيتهم ويدعون. يقول وهل تكون هذه الصفة كذلك في خطبة الجمعة إذا استسقى الإمام؟ نعم. يقول يا شيخنا نحن إذا خرجنا نستسقي نخشى أن لا تجاب دعوتنا، فيقول العامة هؤلاء الوهابية ما فيهم خير ولا بركة، ويزيد ذلك اعتقادهم في أوليائهم، فهل نترك الصلاة في هذه الحالة؟ الإجابة عند الله عز وجل، والإنسان يفعل ما هو مشروع، يفعل المشروع سواء حصلت الإجابة أو ما حصلت. وقضية يعني يكون الدعاء يجاب أو لا يجاب، وأن هذا يعني يصير فيه مدح أو ذم، هذا ليس للناس، وإنما عليهم أن يفعلون ما هو مشروع وباقي على الله عز وجل. يقول لماذا اختصت صلاة الاستسقاء بجعل بطن الكف إلى الأرض؟ ما أدري. هل المصلون الاستسقاء يدعون منفردين أو أن الإمام يدعو بصوت مرتفع والمأمومون يؤمنون؟ في الخطبة عندما يدعو هم يؤمنون، وأما إذا استقبل القبلة فهو يدعو سرا وهم يدعون سرا. يقول من كان له رداء أو بشت لا يلبسه دائما، ولكن إذا سمع أن هناك استسقاء لبسه ليقلبه بعد انتهاء الخطبة. ما في بس، ولو لم يفعل يكفي الغترة أنه يقلبها، لأن الغترة مثل الرداء. نرى بعض المصلين بعد نهاية الإمام من الخطبة يقوم قائما ويستقبل القبلة ويدعو، فما صحة هذا العمل؟ ما في بس، لأن القلب يتأتى بهذا، يعني القلب إنما يتأتى بهذا. يعني مثل ما إذا كان عليه مشلح أو كان عليه جبة ويريد أن يقلبه فإنه يتأتى ذلك بالقيام. هذا يتعلق بدرس أمس، ذهب إلى وجوب قصر الصلاة في السفر الحنفية والهادوية، وهو رواية عن مالك وأحمد، حكاه عنهما ابن المنذر وابن تيمية في المجموع، وعنهما رواية أخرى أن الإتمام مكروه. هذا معروف أن من أهل العلم ومنهم الحنفية ما يقول بوجوب القصر، ويعني الجمهور على أن القصر يعني رصة وأنه ليس بواجب. والذي جاء في القرآن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لا لأن كان في عبارة يقول لما ذكر التقصير في السفر قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزى عنه. فكان السؤال لماذا أفرد الشافعي عن أحمد وإسحاق؟ هل هما يريان أن التقصير واجب؟ لا. فهذه رواية يحكيها ابن المنذر وابن تيمية عن الإمام أحمد. معروف عن الحنابلة أنهم يرون أنه رخصة وليس بواجب. وهذه رواية ثانية. يمكن يمكن رواية نعم يمكن. فهما روايتان، رواية عن مالك وأحمد بالوجوب ورواية أخرى أن الإتمام مكروه. سنة كتاب الحج باب الإشعار. يقول السائل هل يحق لجماعة من المسلمين الخروج للاستسقاء من غير أمر ولي الأمر أم الاستسقاء خاص بأمر ولي الأمر؟ لا لا بد من الرجوع إلى ولي الأمر في هذا. وما الحكم لو كان الإمام كافرا؟ هل يستأذن؟ لا ما يستأذن، أقول لا يستأذن، وإنما يصلي المسلمون ويسأل الله عز وجل لهم ولغيرهم. عند حصول الكسوف الجزئي الذي يدرك بالمناظير لا يظهر بالعين المجردة هل يصلى له؟ الكسوف هو الذي يراه الناس، وأما شيء لا يعني يدرك إلا بالمناظير أو لا يراه الخواص هذا لا يلتفت إليه، وإنما يعني الشيء الذي يراه الناس ويعرف أن حصل الكسوف ويرونه عند ذلك يصلون. في كتاب الحج من الجامع جامع الترمذي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إشعار البدن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله. قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. إيش السؤال؟ فالظاهر أنه يصرح باسمه إذا أراد أن يرد قولا ظاهر في مخالفة السنة. هو كما عرفنا هو من رجاله، أقول هو سيأتي يعني على حسب ما قال الحافظ التقريب من رجاله الترمذي والنسائي وهذا القول الذي ذكره هنا أيضا جاء عن صاحبيه أبو يوسف ومحمد أنهما قالا بخلافه بخلاف يعني ما قاله أبو حنيفة. ايش عبارة عن ابو حنيفة لما نص عليه ايش كان؟ يقول يقول أبو حنيفة هو مثلة. هل تشرع صلاة وهذا عند في كتاب الحج باب الإشعار إشعار الهدى؟ طبعا هذا خارج عن عمل الشحى ما شاكل نحن شاكل عمله ينتهي قريبا, وهذا الذي هذا من زيادة أحمد شاكر من بعض الناس, هذا الذي مر بنا اللي هو النعمان فيما يتعلق بال في درس اليوم, هذا الذي مر بنا في ذكر النعمان هذا من زيادة أحمد شاكر من بعض الناس, ورسالة ونسقة المبارك بوري تحت الأحمدي ليس فيها ذكر النعمان. لكن هذا الذي ذكره عنه حتى صاحبها أبو يوسف محمد خلفه في ذلك ورأوا الإشعار للاتباع, فأنا أشرت إلى هذا في الفوائد المنتقاة يعني فيما يتعلق باتباع السنة. يقول السائل هل تشرع صلاة الكسوف للنساء في البيوت وكذلك الاستسقاء؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. الاستسقاء كما هو معلوم الناس يخرجون ويخرج الرجال والنساء, والكسوف كذلك النساء لهن أن يأتين ويصلين مع الرجال, فأما كونهم يصلون في البيوت ما أعلم يعني شيء يدل على هذا. يقول السائل هل تقرأ الفاتحة في كل قراءة صلاة الكسوف؟ نعم في كل قراءة تقرأ الفاتحة يعني في كل يعني في كل قيام في أول الصلاة وبعد الركوع الأول تقرأ الفاتحة مرتين ويقرأ القرآن بعدها مرتين. يقول إن كانوا في بلد ليس فيهم حافظ للقرآن وأرادوا أن يصلوا الكسوف فهل يجوز لإمامهم أن يقرأ من المصحف؟ نعم يجوز, يجوز ذلك. قد سبق مرة أن أشرت إلى أن البخاري رحمه الله أورد أثرا في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن لها مولى يعني يصلي بها التراويح في رمضان في أمها من المصحف. نعم. يقول السائل ما سبب الاختلاف في عدد ركعات صلاة الكسوف وهيئتها مع أنها وردت مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب الحفظ والخطأ والوهم, هذا هو السبب يعني أحد حفظ وغيره لم يحفظ فصار يعني شيء محفوظ ومقابله شاذ مع صحة الإسناد, ولهذا يقولون في تعريف الحديث الصحيح ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. يقول كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء؟ لا أدري. ما المناسبة من دخول صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف في أبواب السفر؟ ليست في أبواب السفر وإنما جاءت بعدها, أبواب السفر مستقلة وصلاة الاستسقاء يعني جاءت مستقلة, وإنما يعني أبواب السفر لكثرة الأبواب, وأما هذه لقلة الأبواب بعضها يعني صلاة الاستسقاء فيها عدة أبواب ولا باب واحد. الكسوف في بابين. باب واحد. باب واحد. وذاك يعني الباب الذي أفرد من أجل يعني بيان القراءة هل تكون سرا أو جهرا, وإلا فإنه ليس داخل تحت أبواب السفر. ولهذا سيأتي بعده أبواب كثيرة ما لها علاقة بالسفر. هل لصلاة الكسوف خطبة؟ نعم لها خطبة، يعني جاء في الحديث ثبت في صحيح البخاري ثم خطب الناس بعدما صلى ثم خطب الناس. هل يصح الاستدلال بقول صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة على أن صلاة الكسوف واجبة؟ فيما المشهور أنها سنة مؤكدة. هل يجوز دعاء القنوت في النوازل بدون إذن الإمام؟ لا، يرجع في ذلك إلى إذن الإمام. فائدة: إطلاق المنورة على المدينة انتشر حين سيطرة الأتراك على بلاد الحجاز، ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد في كتابه خصائص جزيرة العرب. بس التاريخ ما ندري متى تحديده بالضبط. هل يجوز أن يقال لغير النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه؟ علما يقول الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء في ترجمة يحيى بن معين قال: دخلت الكوفة فرأيت جارية جميلة بيعت بألف دينار صلى الله عليها، فقال له صاحبه: أتقول هذا يا يحيى وأنت من أنت؟ فقال له: نعم، صلى الله عليها وعلى كل مليح. قال الذهبي معلقا: هذا الكلام من يحيى بن معين محمول على وجه الدعابة، انتهى منه. وأيضا الثبوت قبل ذلك، هل يثبت أو لا يثبت؟ والصلاة على غير الأنبياء تجوز تبعا. وجاء في بعض الأحاديث، يعني الحديث الذي فيه اللهم صل على آل أبي أوفى فيما يتعلق بالصدقة، فيما يتعلق بالصدقة وأخذ الصدقة، لكن المشهور أن الأنبياء يصلى عليهم والصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليهم. وجاء في الحديث فيما يتعلق بالصلاة يعني أنه يصلى على غيرهم تبعا، وجاء أيضا فيما يتعلق بالاستقلال قال اللهم صل على آل أبي أوفى. مر معنا نقل مرة عن ابن أبي زيد، قال ابن عربي عن ابن أبي زيد، قلتم لعله، يقول قد ذكر ابن أبي زيد هذه الزيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند معرض كلامه على صفة وصيغة التشهد الثاني في كتابه الرسالة. وش الكلام اللي ذكر ابن أبي زيد؟ كان نقل أحمد شاكر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتكم قلت ابن أبي زيد، قلت لك أبو زيد ابن أبي زيد القيراني، قلت لعله لكنه غير موجود في، فالأخ يقول إنه موجود ذكر هذا الكلام في صيغة التشهد الثاني في كتابه الرسالة. بس مش هو يعني كان لو قال هو في صيغة الصلاة عليه وسلم مرة قريبا. ما وصلنا عليه الآن، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.